حديث 1200 سی به حدیث داده بحث هند ایت کردن هکر جاره که رستگ الستوی دواری بتن و جرس بیو بتن کان حکم چیه؟ عن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه حس ابو بشير انصاري خديج رازي بتن انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيجتن ابو بشير خديج رازي بتن القلب پیغمبري بو صلوات خديلي بتن في بعض اسفاره الايك السفرتوي والناس في مبيتهم وخلق المبيت خوب اوجه شافت مونالي فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا بيجتن پیغمبري صلوات خديلي بن قاصده كنار تنوف بصرمان بيشتوان الا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة نمنتا الستوي تش هشترا تشرستك اش وتري وتر وكي أو تلا أو تلا كبان بتيتا شدندن أو قلادة أباشك أشراوي كان من وتر قوتية أنها ما قد بو قلادة قد هر رسكك هوصا الستوي هشترا كبتن إلا قطعت بيت بيتا بريم بيت بقاتين نامن تلسطوي شنكو جرس جلق جارة بي بهابون يوديجك وقت حشتر خوش تشتن جلق جارة أفتشتهو صدي بيتا سبب هندي حولوي جلق نخوش بيتا ياسي هندك عقيدة اتناف جلق دهابون هزروانا أبابو خكر أفرس كتهوصا ابسطويت حشترا بابن كاسك نشتن جافا لبدت جدا افتشت توصنا منا فغنبري صلى الله عليه وسلم نهي اجبي تشتيك شنكو هكر هندك السفرك بن وجرسك بسطوي حيوانتك بابتن ملائكة هفال نيوان ناكا.